بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب فضائل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وآخر هذه الأبواب التي توقفنا عندها هو باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب مناقب الزبير بن العوام رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: هو حواري النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي الحواريون لبياض ثيابهم. وذكرنا أن الحواري هو له معاني كثيرة، منها الناصر، ومنها الخالص أو الوزير أو الذي يصلح للخلافة. ثم ذكرنا أولى الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة. رواية عن مروان بن الحكم رحمه الله قال: أصاب عثمان بن عفان رضي الله عنه رعاف شديد سنة الرعاف، حتى حبسه عن الحج وأوصى، فدخل عليه رجل من قريش قال: استخلف. قال: وقالوا؟ قال: نعم. قال: ومن؟ فسكت. فدخل عليه رجل آخر أحسبه الحارث، قلنا الحارث ابن الحكم أخو مروان ابن الحكم، فقال: استخلف. فقال عثمان: وقالوا؟ فقال: نعم. قال: ومن هو؟ فسكت. قال: فلعلهم قالوا: إنه الزبير. قال: نعم. قال: أما والذي نفسي بيده إنه لخيرهم، ما علم، وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر أيضا رواية عن هشام قال: أخبرني أبي قال: سمعت مروان، كنت عند عثمان، أتاه رجل فقال: استخلف. قال: وقيل ذاك؟ قال: نعم، الزبير. قال: أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم، أما والله إنكم لتعلمون أنه خيركم. ثم ذكر رواية عن محمد ابن المنكدر رحمه الله عن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكل نبي حورية، وإن حورية الزبير ابن العوام رضي الله عنه. وقلنا أن الزبير بن العوام رضي الله عنه ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، أمه صفية بنت عبد المطلب، بنت عبد المطلب. ثم ذكر رواية عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كنت يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر ابن أبي سلمة في النساء، فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسي يختلف إلى بني قريظة مرتين أو ثلاثا، فلما رجعت قلت: يا أبتي، رأيتك تختلف. قال: أو هل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يأتي بني قريظة فيأتيني بخبرهم. فانطلقت، فلما رجعت جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بويه، فقال: فداك أبي وأمي. قال: فداك أبي وأمي. وكان ذلك هو يوم الخندق، ويوم الخندق. وأيضا معلوم كما سيرد في مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع له أبويه في يوم أحد. ارمي سعد، فداك أبي وأمي، كما سيأتي أيضا في مناقب سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. كما يقول الزبير ابن العوام رضي الله عنه، ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع من هذه المهمة جمع لي، قال: جمع لي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيه، فقال: فداك أبي وأمي. قال: فداك أبي وأمي. أيضا في رواية عن هشام بن عروة عن أبيه أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم وقعة اليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ فحمل عليه فضربوه ضربتين على عاتقه، بينهما ضربة ضربها يوم بدر. قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير. ضربة كانت أيضا يعني عميقة، ولها أيضا أثر في عاتق الزبير بن عوام رضي الله عنه. فقيل له يوم وقعة اليرموك: ألا تشد فنشد معك؟ يعني معنى كده أنه هو شد على العدو ويخترق سوف العدو، فحمل عليهم قال فضربوه ضربتين على عاتقه، ضربوه ضربتين يبقى ضربة شديدة. ودايما لا بد أن أنت تتصور أن ضرب الكفار كيف يكون للمسلمين، يبقى ضربة حتفضي إلى الموت، ده المقصد منها. فكانت ضربة أيضا شديدة أثرت في عاتق الزبير بن عوام رضي الله عنه. بينهما ضربة ضربها يوم بدر، قال عرف كنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير، يبقى لا تجويف، يبقى ده من شدة هذه الضربات التي تحملها الزبير بن عوام رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم ينتقل بعد ذلك الإمام البخاري رحمه الله، قال باب ذكر مناقب طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، وأيضا من عشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. وقال عمر توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنه راضي. ثم ذكر رواية عن معتمر عن أبيه عن أبي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما. ثم ذكر أيضا رواية عن قيس ابن حازم قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت أو قد شلت. قال باب ذكر مناقب طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه، ومن عشرة المبشرين بالجنة كما هو معلوم. قال عمر توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعنه راض، كما بيّن عمر الخطاب رضي الله عنه لما طعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كيف تمت البيعة لعثمان بن عفان. عمر رضي الله عنه اختار هؤلاء الستة حتى يختاروا من بينهم، وقال هؤلاء الستة الذين مات النبي صلى الله عليه وسلم عنهم راضي، منهم طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنه. وطلحة قتل في واقعة الجمل، كما قتل أيضا الزبير بن العوام رضي الله عنه في هذه الواقعة في واقعة الجمل، يبقى ما دار بين عائشة رضي الله عنها وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن الزبير رضي الله عنه وكذا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه انضم إلى جيش عائشة، يعني انضم إلى جيش عائشة، وقلنا ظنا أن مع الحق. فلذلك لما تراءوا الأمر بعد ذلك فقرر الخروج، يبقى على ذلك صلت عليهم بعض هؤلاء فقتلوهم. قال توفي النبي صلى الله عليه وسلم عنه راض، يبقى طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قتل يوم الجمل رمي بسهم، أيضا كما قتل وبينا الزبير بن عوام رضي الله عنه أيضا بعد انصرافه من وقعة الجبل. قال في رواية عن أبي عثمان قال لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديثهما، هو الذي حدث بذلك. وده يعني في بعض تلك الأيام اللي هو يقصد بها يوم أحد، وطبعا معلوم يعني في يوم أحد لما الرماة تركوا الأماكن التي حددها لهم النبي صلى الله عليه وسلم ظنا منهم أن المعركة قد انتهت، ورأوا أن أصحابهم بدأوا يلتقطون الغنائم فظنوا أن المعركة قد انتهت، فر الكفار والصحابة هم يلتقطون الغنائم، فالمشهد كده يعني للناظر وكأن المعركة انتهت، ولكنهم معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ألا يتركوا ذلك المكان إلا بأمر جديد، يعني بلا تأويل المسألة، يعني بكلام صريح بأمر صريح كده، يعني حتى لو إيه رأوا أن يعني الصحابة تطفهم الطير فلا يتركوا ذلك الموقع، ولو رأوا أنه قد انتصر على الأعداء فلا يتركوا ذلك الموقع، يعني كان كلام محدد وكلام صريح ألا يتركوا ذلك المكان، ولكنهم تأولوا يعني وما عصي الله إلا بالتأويل، تأولوا الأمر، وأن كان المشي كده رأي العين حيرأى الإنسان المعركة قد انتهت وأن الكفار قد فروا هاربين وأن الصحابة رضي الله عنهم بدأوا يلتقطون الغنائم، فالمشهد كده وكأن المعركة قد انتهت، فتأولوا الأمر فنزل الرماة فحدث ما حدث في المسلمين، وكانت الهزيمة بعد النصر، وكانت الهزيمة بعد النصر. وكما ذكرنا قبل ذلك أن الله عز وجل شخص لنا ذلك الأمر، يعني يا ترى من أين أوتوا قلوا من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. يعني يا ترى من أين أوتوا؟ يبقى على ذلك كل هو من عند أنفسكم. الخلل موجود فين؟ يبقى الخلل كان من الداخل، يعني حتى لا نظن أن العدو أتاه المدد فأصبحت قوة العدو تفوق قوة هؤلاء، لا ده أبدا، ده العدو لما كر مرة ثانية عليهم يبقى العدد كان أقل، وأيضا العداد بتاعه قل لأنه فقط جانب في بداية المعركة من الناس ومن أيضا يعني هذه التجهيزات. فيبقى العدو لما كر على المسلمين مرة ثانية يبقى عدد أقل، وكانت التجهيزات أيضا فقط جانب من أسلحته، ولكن على ذلك كان السبب هو المخالفة. السبب قلوا عند أنفسكم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قلوا من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير، قادر سبحانه وتعالى على نصرهم جل في علاه. ولكن دي سنن كونية، والسنن الكونية لا تعرف المحاباة، فوقع هذا الأمر على الصحابة كنتيجة المخالفة، وبالتالي في خلل موجود في الداخل، يبقى خلل، والله عز وجل شخص لنا ذلك وذكر إيه الخلل، أين ذلك الخلل؟ ولقد صدقكم الله وعدا إذ تحسنهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنزعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. هذه جاء التشخيص بقى التفصيلي، التشخيص التفصيلي، يعني كان العصيان بعد ما رأوا يعني ذلك الظفر وكذلك رأوا هذه الغنائم، فاختل الأمر والميزان عندهم، منكم ما يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. قلنا على الرغم من لو إنسان لو تفكر كده لو صبروا بقوا هذا الملح يقسم، يعني لو صبروا يعني لهم خرجوا كده وبدوا يلتقطون الغنائم يا ترى ما سيصيب هؤلاء بالغنيمة إلا القدر المحدد، يعني سواء بقى التقط الغنائم أم لم يلتقط الغنائم يظل في مكانه، فعلى ذلك هيأتي ذلك السهم أربعة أخماس غنيمة بتقسم على الغازين أسهم، والخمس يقسم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لكن خلق الإنسان من عجل، يعني يتعجل الإنسان، ولكنكم قوم تستعجلون. يبقى ده نقول إن ده موجود عند الإنسان، يعني التعجل ده يبقى خلق الإنسان من عجل، عنده نوع من أنواع الإسراع، ليس عنده طوء ده ولا كده أنا، ده المفترض كده إن ده خلق تربى عليه المسلم. لكن نقول لو هو التقط الغنيمة هل يا ترى هيصيبه قدر زائد؟ أبدا ما فيش قدر زائد، ولكن حب الإنسان للدنيا، حب الإنسان للمال، ومنكم يريد الدنيا، فعلى ذلك نسى الأمر ونسى أن هذه عصيان للنبي صلى الله عليه وسلم، فوقع ما وقع في هؤلاء. فلذلك قال لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال أيضا في رواية عن قيس بن أبي حازم قال رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت، يبقى هو وقى النبي صلى الله عليه وسلم من ضربات العدو، وبالتالي حتى أصيبت يده بالشلل، حتى أصيبت يده بالشلل، كل ده دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه مناقب طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه. ثم بيذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه، وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، هو سعد بن مالك رضي الله عنه، سعد بن أبي وقاص هو سعد بن مالك رضي الله عنه، هو من بني زهرة، وبنو زهرة أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أم النبي صلى الله عليه وسلم منهم، وأقارب الأم يقال لهم أخوال، أقارب الأم يقال لهم أخوال، وكان يقول هذا خالي، فليرينا أحدكم إيه خاله، يعني كان بيتباهى بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. ثم ذكر رواية عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد، قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. قال أيضا في رواية عن عمرو بن سعد عن أبي أي عن سعد بن وقاص رضي الله عنه قال لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. قال لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. ثم ذكر رواية أيضا عن هاشم ابن هاشم ابن عتبة ابن أبي وقاص قال سمعت سعيد بن مسيب رحمه الله يقول سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. أيضا في رواية عن قيس قال سمعت سعد رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا يضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعذرني عن الإسلام لقد خبت إذن وضل عملي وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا يحسن يصلي قالوا لا يحسن يصلي. فذكر هذه المناقب لسعد بن أبي وقاص الزهري رضي الله عنه وبنو زهرة هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا خالي على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم ويوم أحد ارمي سعد فداك أبي وأمي. وده كان مع من ضمن المجموعة التي دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأيضا مجموعة من الأنصار ماتت هذه مجموعة الأنصار فلم يبق إلا سعد وطلحة ابن عبيد الله. وطلحة كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى أصيبت يده حتى شلت يده كما بين في هذه الرواية وكما قال قيس بن أبي حازم رأيت يد طلحة التي وقع بها النبي صلى الله عليه وسلم قد شلت. هنا أيضا سعد بن وقاص رضي الله عنه يقول لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. ثلث الإسلام يعني ثالث واحد أسلم كده ثالث واحد أسلم. ولكن طبعا الرواية التي مرت يعني لم يكن مع النبي صلى الله عليه وسلم لخمسة أعبد وخديجة وأبو بكر الصديق رضي الله عنه. فكلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال وإني لثلث الإسلام يبقى قالوا بحسب الرجال الأحرار يعني الأحرار يبقى أبو بكر الصديق أول رجل حر أساسا أسلم يبقى كان معاه 5 أعبد يدل عبيد وأسلامه والمرأة خديجة رضي الله عنها وهذا الرجل كان أبو بكر الصديق أول من أسلم يبقى أول من أسلم الرجال الأحرار كمرت الرواية. كلام سعد بن وقاص رضي الله عنه وأنا ثلث الإسلام يبقى على أساسه الثالث ناحية الرجال ما حسبش النساء ولا العبيد الذين أسلموا أو هذا بحسب اطلاعي يعني بحسب اطلاعي حسب هو ما اطلعش على حد أسلم كان هو الثالث ففي ظني كده يبقى هو كان ثلث الإسلام وده بحسب اطلاعي. قال أيضا سعد بن وقاص رضي الله عنه ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام. يبقى ده كان من السابقين الأولين الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن وقاص سعد بن مالك رضي الله عنه. وسعد بن مالك سعد بن وقاص رضي الله عنه يبقى من السابقين الأولين وكان من 10 بالجنة وجمع له النبي صلى الله عليه وسلم ويوم واحد قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. ثم ذكر آخر رواية عن سعد بن وقاص رضي الله عنه رواية عن قيس قال سمعت سعد رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. أول العرب رمى بسهم في سبيل الله وده كان ذلك في سرية يعني سرية عبيدة بن الحارث بن المطلب أول سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم ودي كانت في السنة الأولى من الهجرة يعني في السنة الأولى من الهجرة وكان غرضها يعني يصنع رابغ يصادرون عيرا لقريش فترمى بالسهام فكان أول سهم رمي من العرب في سبيل الله كان من سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. يبقى ده أول سهم رمى في سبيل الله يبقى ده بعد إسلامه لكن هو طب قبل ذلك لا احنا ما نتكلمش على أيام الجاهلية لكن ده قال إن الأول عرب رمى بسهم في سبيل الله يبقى رمى السهم في سبيل الله يعني على ذلك بعدما أسلم. أول من رمى بسهم بعد إسلامه يبقى كان هو سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا لا يضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط. يعني ما له خلط يبقى حتى لما بيضع كده الخارج ده بيتفتت مش متماسك. نقول لأنه ده كانوا بيأكلون ورق الشجر ده من قلة الطعام. وانظر بقى إلى صبر الصحابة رضي الله عنهم وتحمل الصحابة رضي الله عنهم. وسعد بن وقاص رضي الله عنه بيتكلم هذا الكلام ويذكره على أساس أن أهل الكوفة لما كان وليا في عهد عمر الخطاب كان ولي على الكوفة رضي على العراق رضي الله عنه في عهد عمر الخطاب رضي الله عنه. وأن أهل الكوفة شكوا إلى عمر الخطاب رضي الله عنه حتى قال أنه لا يحسن الصلاة. فهو بيعدد كده ده من باب التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث. فبيذكر هذه المناقب ليس من باب الاستطالة ولا الفخر ولا الكبر ولا العجب ولكن ده حتى نعرف لأهل الفضل فضلهم. فهو بيذكر ذلك على سبيل أن يتكلم يتحدث بنعم الله سبحانه وتعالى كيف يتهمونه بذلك وهو كما قال عن نفسه رضي الله عنه قال إني الأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. يبقى ده مش على سبيل المفاخرة أو على سبيل العجب أو الزهو ولكن ده على سبيل التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إني أتقاكم لله وأعلمكم به أما إني أتقاكم لله وأعلمكم به. فده كله من باب التحدث بنعم الله سبحانه وتعالى. فهذا أيضا يتحدث سعد بن وقاص رضي الله عنه بنعم الله كما بيّن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما جعل الأمر في أولئك الستة قال إن كان يختارون سعدا فبيا ونعمة إن تم الاختيار لغير سعد وقع الاختيار لغير سعد فعلى ذلك أوصى من يتولى أمر المسلمين بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يستعمله وأن عمر الخطاب ما عزله لضعفه ولا لعجزه ولا لخيانته ولكن ما حمله على عزل سعد إلا وأدى للفتنة لما اشتكوا إلى عمر الخطاب رضي الله عنه ورفع ذلك الأمر إليه. قال ثم أصبحت بنو أسد تعزرون على الإسلام يعني زي ما بيقولوا كده يعلمون الإسلام. ده هو أول يعني من بداية ما أسلم من المسلمين يعني في الأسلم في البداية كده وكان من السابقين الأولين. وطبعا هنا ما كانش الواحد منهم يعني بيشهد شهادتين وخلاص ده كل يعني حاله مع الإسلام. ده كانوا يعني الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون أمر ذلك الدين إذا نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لهم سبق أساسا هذه مسألة. الأمر الآخر أيضا أن الصحابة لم يكتفوا بنطق شهادتين ثم وقف عند ذلك الحد لا ولكن كانوا يتعلمون أمر ذلك الدين حسب ما ينزل من الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر. يعني ده من شظف العيش والضيق الشديد جدا التي كانت تعيش فيه الصحابة رضي الله عنه حتى إن أحدنا يضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام لقد خبت إذا وضل عملي. وكانوا وشوا به إلى عمر الخطاب قالوا لا يحسن يصلي ويعني نقول ان هم لما قالوا الكلمه ديت طب يعني يا ترى ايه يعني ما وجه اساءته في صلاته. يعني يقول لك ده ما بيعرفش يصلي. اقول لك انت قيمت الامر ازاي. يبقى دايما لان احنا ساعات بنرضى بحكم الغير ونتعامل مع المساله بعد حكم الغير لكن قد يكون هو اساسا ليس عنده المعايير التي يزن عليها الامور فلذلك الأمر يحتاج كيف تزنون ذلك الأمر وكيف عرفتم أنه لا يحسن الصلاة. يبقى كيف عرفتم ذلك الأمر. يبقى لازم يكون في معايير. يعني زي إنسان مثلا يأتي إليك يقول يعني هو طالب علم ويريد أن يتعلم فهو طالب علم هو الذي يحكي ذلك عن نفسه لكن هو طالب علم أم لا. في معايير حتى نزن عليه هو طالب علم أم لا. هو يقول هو بيعرض ذلك الأمر وبالتالي يطلب مثلا كجلسة خاصة أنه من طلاب العلم، هو الذي قال عن نفسه ذلك الأمر. الأمر يحتاج أن أنت لابد أن يكون في معايير نزن عليه هذا الأمر. وإحنا الكلام ده تعلمناه من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ذكرنا في قصة الجن لما استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما استمعوا إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كيف وصفوا القرآن، كيف وصفوا؟ قالوا هذه الحق لطريق مستقيم، كيف عرفوا ذلك؟ وقالوا أن ده يعني هذا الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم مصدقا لما جاء به موسى عليه السلام، وقال هذه الحق لطريق مستقيم، كيف عرفوا ذلك؟ يبقى لابد يكون في معايير بنزن عليه هذا الأمر حتى يأتي الحكم صحيحا، حتى يأتي الحكم صحيحا. ولذلك قالوا يحسن الصلاة، كيف ذلك؟ يبقى كيف كان التقييم، كيف حكموا ذلك الحكم، إيه المعايير الأسس التي على السياح حكموا؟ فلذلك قالوا لا يحسن يصلي، حتى طعنوا في صلاته. يعني هو بيقول إن هو يعني من السابقين الأولين، وبالتالي تعلم مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم غير من الصحابة رضي الله عنهم، فكيف لا يحسن الصلاة؟ ما رأينا ذلك، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان لا يحسن الصلاة لنبهه لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كقصة الرجل الذي أساء في صلاته، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، إذا كان لا يحسن الصلاة فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لهم أتم الركوع السجود فإني أراكم من وراء ظهري. يبقى الكلام ده هو لو كان في أي خلل لكان التوجيه والإرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم، كان التعليم، لكن كان بيصلي كصلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هي الوشاية بتبقى كده، يعني الوشاية، ولأنه طالما أن يعني أرادوا الطعن فعلى ذلك. مسألة الكذب دي مش مسألة تورعون عنها، يعني مسألة الكذب على فلان وفلان دي مسألة لا يتورع عنها. ليه؟ لأن هم أساءوا وكان أيضا يطعنون، فلو كان بيطعن يبقى على ذلك لا تنتظر منه صدقا، لا تنتظر منه صدقا، فكان يتهم حتى في هذه العبادة في صلاته. فلذلك قالوا لا يحسن يصلي. وده قلنا لما تكاثرت هذه الشكاية من هؤلاء على سعد بن وقاص لعمر الخطاب رضي الله عنه، عمر عزل سعد وأدى للفتنة، لذلك قلنا أنه أوصى به لمن تولى إمرة المسلمين من بعده إن لم تكن في سعد وكانت في غيره، أوصاه خيرا بسعد بن وقاص أن يستعمله، وقال أنه ما عزله لعجز ولا خيانة، ما عزله لعجز ولا خيانة. يبقى هو حري بذلك الموطن، يعني أن يكون وليا على هذه الكوفة أو على غير الكوفة يعني، ولكن هو عزل نتيجة أنه وقد الفتنة. ثم ذكر الباب التالي، باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه، لو زوج زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو العاص ابن الربيع لو أبو أمامة بنت زينب رضي الله عنها، يبقى ده أبو أمامة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحمل أمامة في صلاته حتى إذا ركع وضع، حتى إذا سجد وضعها، ثم إذا قام رفعها مرة ثانية. قال باب ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو العاص ابن الربيع رضي الله عنه. ذكر رواية عن علي بن حسين أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه قال إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة، فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت حين تشاهد يقول أما بعد أنكحت أبا العاص ابن الربيع فحدثني وصدقني، وإن فاطمة بضعة مني، وإني أكره أن يسوءها، والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. فترك علي الخطبة، فترك علي رضي الله عنه الخطبة. وأيضا عن علي بن حسين عن مسور قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صيرا له من بني عبد شمس، فأثنى عليه في مصاهرة إياه فأحسن، قال حدثني فصدقني وعدني فوفى لي. قال حدثني فصدقني وعدني فوفى لي. يقصد ذلك الكلام على أبي العاص ابن الربيع رضي الله عنه. عن أبي العاص ابن الربيع ذكر أصار النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأصار ده بيطلق على جميع أقارب يعني المرأة والرجل. أقارب المرأة الزوجة وأقارب الزوج. أبو العاص بن الربيع أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. يعني خديجة خالته. خديجة بنت خويلد رضي الله عنها هي خالة أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه. أمه هالة بنت خويلد أخت خديجة رضي الله عنها. قال البسور بن مخرمة رضي الله عنه إن علي خطب بنت أبي جهل زينب بنت أبي جهل أسلمت. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة رضي الله عنها فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل. علي تزوج على فاطمة رضي الله عنها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعت حين تشهد يقول أما بعد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني حدثني وصدقني وفي النهاية قال ووعدني فوفى لي وعدني فوفى لي. لأن أبو العاص بن الربيع يعني وقع في الأسر في بدر وقع في الأسر في بدر وفادته زينب وعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني التواعد معه أنه حيرسل زينب ابنته فوفى فعلا بذلك الأمر. يبقى فادته زينب وعاد يبقى ده في يوم بدء وقع في الأسر وفادته زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم وتواعد مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرد له زينب فوفى بذلك. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر له ذلك الأمر وما أسلم وقع مرة ثانية في الأسر وبعد ذلك أسلم ورد النبي صلى الله عليه وسلم زينب إليه بنكاحه الأول يعني ما جددش عقد ولكن هو رد زينب ابنته إليه بعقده الأول. فأبو العاص رضي الله عنه كان بيذكره النبي صلى الله عليه وسلم دائما بالخير يقول حدثني فصدقني وعدني فوافقني. فقال وإن فاطمة بضعة مني وإن أكره أن يسوءها. يعني على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم دفع ذلك عنها وأيضا لكنه كما قال علق ولكني لا أحرم حلالا لكن ده أمر لا تتحمله فاطمة رضي الله عنها قلنا رضي الله عنها فاطمة لأن إخوات فاطمة كلهم يعني ماتوا وكذلك أيضا كانت هي الوحيدة الباقية مع النبي صلى الله عليه وسلم وماتت من بعد بستة أشهر كما بينا في رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا فاطمة في شكوى التي الذي قبض فيها فصرها بشيء فبكت ثم دعاها فصرها فضحكت. فلما سألت عائشة رضي الله عنها يعني سبب البكاء سبب الضحك قالت البكاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه حيقبض في ذلك المرض وضحكت ليه قال أن هي حتتبعه بعد ذلك أول آلي في أن تتبعه بعد ذلك فضحكت فاطمة رضي الله عنها وفعلا رحلت بعد ستة أشهر من موت النبي صلى الله عليه وسلم. قال إني أكره أن يسوءها يعني ما يسوء فاطمة يبقى يسوء النبي صلى الله عليه وسلم ما يغضبها يغضبه يعني ما يغضب فاطمة يغضب النبي صلى الله عليه وسلم لمكانتها الشديدة عند النبي صلى الله عليه وسلم ومراعاة أيضا لأحوال الظروف فاطمة رضي الله عنها لأنها فقدت يعني الأخوات وبالتالي على ذلك كانت وحيدة منفردة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبقى يغضب لغضبها وقال بضعة مني فما يسوء فاطمة يسوء النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. طب زينب بنت أبي جهل ده أسلمت ولكن دايما يعني عار الآباء يلحق الأبناء عار الآباء يلحق الأبناء لذلك قال والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد عند ابن ابي طالب. فترك عليه رضي الله عنه وارضاه الخطبه. يبقى كل عار الاباء بيلحق الابناء, عار الاباء يلحق الابناء زي كده. طاعه الاباء ينتفع بها الابناء. احنا الكلام ده في قصه الخضر عليه السلام لما اقام ذلك الجدار للغلامين لانه تحته كنز, والسبب ايه؟ وكان ابوهما صالحا. يبقى صلاح الاب يبقى يتعدى الى الابناء, وكذلك ايضا عار الاباء يلحق الابناء, يلحق الابناء. وذكر فاثنى عليه في مصارته اياه فاحسن. يبقى كان دايما يثني على ابي العاص بن الربيع رضي الله عنه في مصاهرته, وان وفى فعلا ما وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. هذه اخلاقيات, رغم ان هو كان على الكفر لما وقع في بدر وظل على ذلك فتره, ولكنه وفى للنبي صلى الله عليه وسلم ان هو حيرد له فاطمه ويرسل له زينب, وبالتالي ارسلها فعلا, ارسلها وقع كده في الاسر وعلى ذلك اسلم. فعاد النبي صلى الله عليه وسلم زينب إليه في نكاحه. ثم أتكلم عن ذلك الإمام البخاري رحمه الله تحت باب مناقب زيد بن حارثة رضي الله عنه مولى النبي صلى الله عليه وسلم, ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى مرة قادمة. بذلك القدر أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.